ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن نبدأ الإخوة في تنبيه، يعني بعض الإخوة يرى أن المشي هكذا في بطء، يعني مشي الكتاب والوقت كما ترون ضيق وكثير تشغلنا عن كثير من المجالس الظروف الجوية، فيعني وقت الجلسات في اليوم قصير، نحن كعادي نجلس 10 ساعات، يعني الآن تقريبا ما نكاد نجلس 7 بسبب هذا الوضع يعني. فنرجو أن لا يكون هناك يعني أيضا كثرة في الأسئلة بحيث أيضا تزيد من البطء في المشي. يعني أولا نرجو من جميع الانتباه على الدرس وأن يكونوا مع الشيخ عندما يتكلم حتى لا تعد الأسئلة وتكرر. بعض الإخوة يعني يسأل سؤال فيجاب عليه ثم يقوم آخر ويسأل السؤال نفسه لأنه كان يعني غير منتبه. فنرجو من الجميع أن يكون متنبه يعني كلام الشيخ عندما يتكلم ويجيب على الأسئلة حتى لا تكرر الأسئلة. هذه أول مسألة. الثانية أيضا أن لا تكون أسئلة يعني سابقة لأوانها، مثل مثلا أمس كنا في الإجارة كان في عدة أسئلة عن الوقف وأحكام الوقف، لأنه مر باب يطلق هذا ارتباط يسير للوقف، مع أنه سيأتي يعني أبواب خاصة للوقف، وعند ذلك يعني يسأل عن أحكام الوقف بالتفصيل، وكذلك غيرها من الوصية وغيرها، يعني الأبواب التي أو المسائل التي سيأتي لها أبواب خاصة في الأبواب القادمة المقيدة في الكتاب، ما في داعي الآن أن يتوسع فيها وتسأل فيها أسئلة كثيرة لأنه سيأتي وقتها. الأمر الثالث يعني الأولى أن يعني لا يكثر من السؤال عن التفاصيل مسائل متشابهة، يعني واحد سأل عن مثلا القمح أو عن الحليب ثم آخر سأل عن اللبن، هو نفس المسألة نفس الصورة، يعني إذا ضبطت أصل المسألة وفهمت يعني مناط الحكم ولماذا يعني حرم هذا ولماذا أحل هذا، طالب العلم يحرص على ضبط الأصول، ضبط الأصول هذا هو وليس حفظ المتون، ضبط الأصول أن تعرف يعني أصل المسألة لماذا حرمت، ما هو المناط والعلة في التحريم هنا وفي الوجوب هنا، فإذا ضبطت هذه الأصول تستطيع أنت أن تعرف الفروع المبنية عليها ويعني تستنتجها وتستنبطها بسهولة، ما تحتاج إلى كثير أسئلة في يعني مسائل متشابهة. فيعني أيضا لو تنبهتم إلى هذا لخفف يعني الأسئلة، يعني يمكن الإنسان ينتبه أن السؤال الذي سئل قبل قليل هو نفس الشيء الذي في بالي أنا، بدنا أسأل عنه محضر سؤال، سأل واحد يعني سأل أخوك سؤال يعني شريف به جدا، فتستغني عن سؤالك، يعني لا يشعر أن تبقى محتفظ بسؤالك بلفظه حتى تطرحه هو إن كان قد طرح شبيه له قبل يعني دقائق، فقديم السؤال عن السؤال. فبارك الله فيكم، نرجو أن يعني تتنبه هذه المسألة حتى يعني نمضي في الكتاب عليا يعني ننتهي منه في الموعد المحدد بإذن الله تعالى وتوفيقه. بارك الله فيكم. يعني الشيخ لا يرد سائلا، الشيخ يستحي منكم يعني ويعاملنا معاملة الأب لأولاده وليس يعني كالمشايخ الضيوف، تعرفون الضيوف كيف تعامل أسئلة في آخر الدرس، البعض يقول 3 أسئلة فقط، يعني تضييق شديد في هذا لأن الوقت أيضا محصورة في الدورات، زي الشيخ 10 أيام سينهي الكتاب في 10 أيام وهكذا. شيخنا الوليد حفظه الله لا يعامل بهذه الطريقة لأنه يعني يعامل معاملة الأب للأولاد كما ذكرنا، وهذا مشروعه هو مركزه هو أبنائه، لكن أيضا يعني علينا أن نقدر هذا ويعني نخفف الأسئلة شيئا ما على المبدأ الذي ذكرناه قبل قليل حتى لا نعيق يعني سير الدورة. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستقراب وأداء الديون والحج والتكليف. من هذه يعني 3 أحكام هي كلها متعلقة بالاستقراض، يعني الدين، وإذا يعني أفلس ما حكم هذا، يعني ما يكون من أحكام في إفلاس وعدم الاستطاعة لأداء الديون، الحجر عليه إن كان عنده بعض الأموال ليستطيع أن يسد بها ويحجر عليه لا بحيث لا يبيع هذه الأصول وتباع عليه لتؤدى حقوق الناس. وطبعا يعني قد يدخل فيه الحجر على السفيه في هذا، لكن ليس هذا الباب، لا ليس هذا باب. باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس لحضرته. قال حدثنا محمد بن يوسف هو البيكندي قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف ترى بعيرك أتبيعني؟ قلت نعم. فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهنة السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته، جرير بن عبد الحميد، المغيرة بن مقسم، والشعبي عامر بن شرحيل، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف ترى بعيرك أتبيعه؟ وكان على بعيره فباعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعني وصل إلى المدينة أعطاه، ترك الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، و يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا أن يقيده الثمن، ثم أعطاه الثمن وزيادة، ثم رد عليه الجمل. فالمقصود أنه شراه وليس معه الثمن، وليس عنده يعني وليس يعني عنده في حال شرائه لم يكن عنده الثمن، إذن هذا دين في ذمته بقي مع شرائه لهذا، ف يعني أنقله إياه بعد ذلك، فلا مانع من هذا تأخير الثمن، هو نوع من الدين، يصبح نوع من الدين. وأما الحديث الذي بعده فعبد الواحد هو ابن زياد والأعمش سليمان بن مهران وإبراهيم بن يزيد النخعي والأسود بن يزيد كذلك، في حديث الرهن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الرهن لو كان عنده الثمن ما رهنه، ما رهن. فإذا الرهن هذا هو مثابة يعني تأخير الثمن، لكن أعطاه مثل الضمان أو الكفيل له في بيعه في شرائه منه، فهو قرض وهو رهن في آن واحد، وهو شراء ومعامل مع اليهودي باعتبار ما إذا لم يستطع أن يعني يؤدي فسيكون الرهن هذا مثابة إيش؟ ثمن وقيمة المرهون به. وأما في حالة الأداء فيعد إيش؟ يعد قرض، فهو قرض بهذا الاعتبار. فلذلك هذا يعني بوى البخاري اشترى بالدين وليس عنده ثمن، يعني يشتري والدين يكون القيمة تكون مؤخرة ويعطيها بعد ذلك. باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. وأبو الغيث سالم بن أبي مولى بن مطيع، وهذا إسناد كله مدنيون، وقوله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يعني أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فما من مسلم يستدين دينا يعلم الله أنه يريد أداه إلا أداه الله عنه في الدنيا. ولذلك جاء في حديث عائشة: ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه إلا كان له من الله عون. قالت عائشة: فأنا ألتمس ذلك العون. الحديث إن كان فيه بعض الكلام إلا أنه له ما يقويه ويشهد له هذا الحديث أيضا. فالدائن يكون الله معه إذا المدين يكون الله معه إذا علم منه الصدق في الأداء. وكما جاء في الحديث أيضا: ثلاث حق على الله أن يعينهم، فمنه المكاتب يريد الأداء. المكاتب هو نوع من الدين يريد الأداء، فإذا صدق العبد أدى الله عنه. وكذلك هناك من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الدين وفي كشف الكرب والهم، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. لو كانت كالجبال عندك ديون أدى الله عنك، لكن تقول ذلك بإخلاص وصدق: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. كرر هذا الدعاء في السجود وفي جوف الليل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. سترى أداء الدين وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيعك. وفي الحديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحض على ترك أخذ أموال الناس وهو لا يريد أداءها أو لا يكترث، يستكثر من أموال الناس بالدين. نعم، هناك من الصحابة من كان من إذا أراد أحد أن يضع عنده عارية أو وديعة، وضع عنده وديعة قال: لا أخذه إلا دينا وقرضا. الزبير رضي الله عنه، نعم، حتى كثر دينه جدا، ولكنه لما علم الله منه الصدق في الوفاء لما توفي أوصى ابنه عبد الله بن الزبير بأن يعني يحسب هذا المال وأن يبيعه ويقضي عنه دينه، وإذا أعياه شيء قال: يا مولى الزبير. فالله هو مولاه، وثقته العظمى بربه سبحانه وتعالى وحسن ظنه بالله كان الله عند ظنه به، فقال عبد الله بن الزبير ذلك حتى أدى الله عنه، وكانت يعني وفضلت فضل عظيمة لأهله ولزوجاته. فالشاهد من هذا أن الأمر متعلق بدرجة كبيرة على النية والصدق في هذا الأمر، وفيه ترغيب حسن التأدية عند المداينة. وفيه إشارة إلى أن من كان عليه دين فلا يتصدق بصدقات يعني مستحبة وعليه من ديون واجبة، كما جاء في حديث الرجل الذي أعتق عبده عن دبر دبر غلاما له. وفيه ترغيب في تحسين النية والترهيب من ضد ذلك، وأن مضار الأعمال عليها، وهو يريد أداءها بإرادة هذه النية. وفيه ترغيب في الدين لمن ينوي الوفاء. عبد الله بن جعفر كان يستدين فسئل فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه. فيه أن من اشترى شيئا بدين وتصرف فيه وأظهر أنه قادر على الوفاء ثم تبين الأمر بخلافه أن البيع لا يرد بل ينتظر به حلول الأجل لاقتصاره صلى الله عليه وسلم على الدعاء عليه ولم يلزمه برد البيع. باب أداء الدين. هذا شيخنا أدخل دعاءه أكلمنا أخذفه الله دعاء أخبار أن الله سيوصفه إذا فعل ذلك. يعني بعض المانع رأى أن هذا إخبار عن واقع ودعاء ويمكن جمع بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا وأخبر أن الله استجاب دعاءه في هذا فكان في إتلاف يعني أنه سيحدث له هذا. ما اشترى شيئا بدين وتصرف فيه وأبقى أنه غير قادر على الوفاء ثم تبين له أن الأمر بخلاف ذلك أن البيع لا يرد. يعني لو أخذ هذا وتصرف فيه بالصدقة فإنها ترد، لكن إن صرف يعني اشترى وأظهر خلاف هذا البيع لا يرد. هذا عقد ما له علاقة بظروفه هو، واضح ولا؟ أنت اشتريت والمشتري عفوا البائع لك ما يدري، تم البيع وأخذ المال ثم تبين أنك أنت عليك ديون للناس، طيب وإيش ذنب هذا الرجل وما علاقته بك؟ واضح ولا؟ باب أداء الدين. وقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعلما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال حدثني أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا قال: ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرسله لدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. وقال: مكانك. وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه ثم ذكرت قوله: مكانك حتى آتيه. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت؟ قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم. قال حدثني أحمد بن شديد بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس قال قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. رواه صالحا وعقيد عن الزهري. أداء الديون. وقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فاعتبر البخاري رحمه الله أن الدين هذا من أداء الأمانة. والآية وإن كانت يعني هي في الأوامر والنواهي: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فيدخل فيها جميع ما يتعلق بالذمة. ويعني لذلك قال ابن عباس: هي عامة في جميع الأمانات. يعني إن كان واليا على بلد فهذا أمين عليها، إذا كان إمام فهو أمين على صلاة الناس، وإن كان مؤذنا فهو مؤتمن كذلك، إذا كان في مجلس فالمجالس بالأمانة، وإن كان يعني مدينا فهذه من الأمانات، إن كانت وديعة فهذه من الأمانات، وهكذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر أحدا وقال ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث. ما كان صلى الله عليه وسلم يحب المال ولا الذهب، ولكن معناه أنه لو تحول ذهبا ما أبقاه عنده صلى الله عليه وسلم ولا أنفق هذا المال في سبيل الله هكذا. أما مذهب أبي ذر فكان معروفا أنه لا يرى يعني جواز الزيادة وبقاء أي زيادة عنده من المال ولا أي فضل من المال، ونحن لا نقول هذا ما دام أنه يؤدي الزكاة. لكن الذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه هو ألا يبقي منه شيئا إلا إذا كانت لأداء حقوق، فالصدقة مستحبة، فإذا تعارضت مع أمر واجب وهو الدين فيقدم الواجب. ففي الآية وفي الحديث دليل على وجوب أداء الدين وفي جواز الاستدانة بشرطها، وفيه النية الحسنة في الأعمال، وإن لم يدركها العبد حقيقة لكنه يمكن أن يدرك حقيقتها بالنية وأن يدرك أجرها بالنية. وفيه الاتمام بأمر وفاء الدين فيما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا، في إشارة إلى عدم أخذ الديون الكثيرة والاستكثار من الديون، لأنه قال إلا دينار رسوله لدين، يعني ما عنده هذه المصالح هذه الأمور، لكن ما أخذ من الدين أو ما بقي عنده من الدين إلا دينار. يعني لو أنه كان عنده 100 دينار هل يبقي من الجبل من الذهب أداء دينار واحد والباقي يكون عنده، الباقي يتصدق به؟ لا بد أنه لم يكن عليه دين إلا دينار يرصد يعني الذي أبقاه لي يعني يؤدي به أداء الدينار الذي كان عليه. واضح ولا؟ فلم يكن عنده أو عليه شيء كثير. ويكون مراد الجنس جنس يعني مو دينار واحد دينار يعني قد يكون لكن ذكر هذا الدينار في هذا الموطن يعني دليل على التقليل أو إشارة للتقليل. نعم. نعم تفضل. باب استقراض الإبل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة الجبنين يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق نقالا واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. في كل حال هذا أعرابي، ومعلوم أن الأعراب فيهم جلافة وفيهم يعني بوسة في المعاملة والغلظة مثل الشوايا يعني الأعراب. المقصود أنه يعني يكون فيهم دفاشة شوية وغلظة، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنكم قوم مطر وأخذ ديني فقال يعني هذه الكلمة العظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. وكان يحدث من الأعراب شيء من ذلك، حتى إن بعضهم لببه أخذ برذائه وجبذه إليه جبذ شديدة، حتى يعني علمت هذه حاشية الرداء في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم الشريف. فهذه من غلظتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على أن تبسم وحلم عليه صلى الله عليه وسلم، فلا يجازي السيئة بالسيئة. لكن هنا لو اشترى بعير ببعير يجوز نسيئة؟ ها؟ حيوان بالحيوان يجوز نسيئة؟ ها؟ ما تكلمنا عن هذا؟ نعم؟ ها يجوز؟ الله يصلحك. ما ذكرنا الأحاديث يا أخوان؟ ها؟ بشرط أن لا يكون نسيئة. حيوان بحيوان ما في بأس، لكن بشرط أن لا يكون نسيئة. نعم نعم، في نهي عن بيع حيوان بحيوان نسيئة. غير لكن القرض هنا هذا قرض وليس بيع، فالقرض أهون في هذه الحال من البيع. فالقرض هو قرض حسن، وفيه تيسير على الناس وتخفيف في الأمر. فلو كان يعني لأداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا، يعني أعطوه إياه وهو أعطى سنا فوق سنه. النبي اقترض اقترض نعم جملا، ولكن بسن معين. فبحثوا لما جاء يطلب بحثوا فلم يجدوا نفس السن، وجدوا سن أحسن من سنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوه، يعني هو لما استسلف بكرا هو سن تقريبا 4 سنوات سنه. فلما قدمت عليه إبل جاء الرجل وسأله أن يعني يوفيه، فلم يجد هذا السن، وإنما وجد سنا خير من سنه. فلما جاءت إبل الصدقة أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع عليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، وقال أعطه إياه. وفي رواية الحديث الباب قال اشتروا له، يعني هو أمر بالشراء أولا ثم قدمت إبل الصدقة فأعطاه منها، أو أنه أمر بالشراء من إبل الصدقة ممن استحق منها شيئا. لأنه قال إذا جاءت الصدقة قضيناك، وفي الحديث جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله. وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه، وفي أن من عليه دين لا ينبغي له مجافاة صاحب الحق، وهذه مشكلة تقع من بعض الناس. إذا أخذ منه إذا أخذ من رجل دينا ثم طالبه تعامل معه بجفاء شديد، كما لو كان هذا الظالم لما جاء يطلب حقه. ايش يا اخي ليش ما قلت؟ ليش تفعل؟ لماذا تأتيني كل شوية؟ لماذا تتصل علي؟ هذا ليس له، ليس لك أن تقول له هذا، هذا صاحب حق. طيب نفرض أنك أديت حقه، تجد في نفسك عليه وممكن يقضى إلى يوم القيامة، هل كان هذا جزاء؟ هل جزاء الإحسان للإحسان؟ لماذا لا تذكر الخير الذي قدمه لك وتقول هذا رجل جزاه الله خيرا، فك ضيقتي وما كنت فيه من حاجة، فرج عني جزاه الله خيرا، ولعله كان محتاج جدا لذلك أغلظ لي ويعني وحل الأجل، هو صاحب حق. ماذا لا يقول الناس هكذا؟ وفيه أن من أساء الأدب على الإمام كان عليه التعزير بما يقتضيه الحال إلا أن يعفو صاحب الحق. وفيه استقراض الإبل ويلتحق بها جميع الحيوانات. وأما من منع الاستقراض في الإبل كأبي حنيفة ونحوه لحديث النهي عن بيع الحيوان بحيوان نسيئة، فهو ليس لهم حجة فيه، لأن هذا بيع وهذا قرض. فالجمع بين الأحاديث أولى من إهمال أحد الحديثين. وفيه جواز الوفاء بما هو أفضل من المثل المقترض. وفيه أن من اقترض في بر وطاعة في الأمور المباحة لا يعاب. نعم. باب حسن التقاضي. شيخنا في النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو الله عز وجل في الكفاف والغنى، ثم يعني تمر على النبي صلى الله عليه وسلم انه يستقر يعني الدين لا يعارض الله. لا يعارض ماذا؟ لا يعارض هذا الدعاء. الله سبحانه وتعالى قال سنخلوك فلا تنسى، والنبي صلى الله عليه وسلم نسي في السهو في الصلاة ونسي. لا يخطب حديث دعاء والعفاف والغنى مثلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل الغنى والزمار ثم يستقر، يعني تمر عليه أنه يستقر، فهل يعني استقرار الناس والاستدانة يعني هذا لا يعني يستقر؟ أنا يعني ذكرت مثالا، المثال ما يوافق هذا، ما يعني ما يكون مثله. أن هذا النص في شيء والله سبحانه وتعالى جعله ينسى للتشريع لبيان الحكم، هذا أولا. الأمر الثاني أن الغنى غنى النفس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الغنى، ومن يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فالغنى هنا قد يكون مراد بها غنى النفس، انتبهت؟ وإلا فهذا سيتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، صح ولا؟ هذا عرفنا هذا غنى، يعني غنى عن المسألة، يغنيه الله عز وجل أن يسأل الناس وأن يحتاج إلى الناس القوت، القوت يعني. لكن الغنى الأخرى غنى النفس أن يكون عنده قناعة بما رزقه الله، فهذا أغنى الناس، لما تكون قانع هو أغنى الناس. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. عنده خلاص كل شيء جمعت له الدنيا. فما في يعني لا أرى أن هناك تعارض بين الـ يعني الأمرين. أحيانا الإنسان يعني يكون غني لكن يعني يستقرض ربما يعني يستقرض كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل هذا الحديث أنه لم يستقرض لنفسه. نحن ذكرنا في أكثر من مناسبة النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه أحوال كثيرة صح ولا لا؟ مرت عليه أحوال فقر شديد حتى أكل ورق الشجر وأكل يعني ليس له طعام إلا ما يوريه إبط بلال صح ولا لا؟ ويمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل لا يوقد في بيته نار وما شبع من خبز شيء إلى آخر هذه النصوص تدل على فقر. وما أخرجني إلا الذي أخرجكما ما أخرجهم إلا الجوع فهذا موجود. ومر عليه حالة الكفاف مرت عليه فكان يؤثر أصحابه ويواسي بما عنده الفقراء صلى الله عليه وسلم. ويعني مرت عليه أيام الحمد لله جاء الله بالخير وكان يسد عن المسلمين ويتصدق وأوقف يعني ماله الذي كان عنده جاء سواء كان بفدك أو بخيبر أو نحو ذلك صح ولا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات وجراه مرهون عند هذا اليهودي يعني كانت البلاد مكان. طيب هذا على ماذا يدل؟ على ماذا يدل؟ يعني يدل على نقطة الفائدة الذي أخذناها مثلا أنه بيع الحيوان لا عندها الفائدة أخذنا فائدة أنه لا يجوز للإنسان أن يتصدق وعليه دين. طيب وين هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تصدق عليه دين؟ هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعنده درعه مرهون عن اليهودي. طيب مات ودرعه مرهون هل كان عنده مال ليوفي الدين ولم يجد؟ ثم المرهون المرهون هذا هو يكون بمثابة البيع والشراء يعني عنده مقابل هذا وزيادة في المرحلة الأخيرة بمرحلة غنى. فماذا يعني يرد درعه أم يعني المرحلة الأخيرة مرحلة غنى مثل ما قال ما جمعت يعني بعيرين قط ولا كنت أغنى ولا أوفر. هذا كعب بن مالك رضي الله عنه ما كان أغنى من هذا. وفي آخر القصة يعني نزع ثوبه الذي عليه ما يجد غيره واضح ولا؟ المقصود أن هؤلاء ما كانوا يبقون شيء. عائشة رضي الله عنها يعني جاءها المال من عمر وتصدقت على المغرب ثم خلص كل شيء ما بقي عنده شيء. فلو جاءه في آخر حياته مال هو أوقفه وتصدق وفعل وحتى مات وليس عنده شيء حتى درعه كان مرهون عند يهودي واضح؟ باب حسن التقاضي. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له ما كنت تقول؟ قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له. قال أبو مسعود سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي شعبة وعبد الملك بن عمير وربعي من الحراش مات رجل فقيل له ما تقول ما كنت تقول؟ قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن موسر وأخفف عن موسر فغفر له. وقيل له نحن أحق بهذا منك أن نتجاوز عنك. والرجل لم يعرف له عمل صالح يشتهر به ويعرف به وإلى هذا العمل الذي احتسب فيه أن يتجاوز الله عنه، فكان عند ظني كان ظنه بالله سبحانه وتعالى حسنا، فكان الله له عند ظنه، فظن بالله أن يتجاوز عنه بسبب أنه يتجاوز عن الناس. وهكذا ينبغي أن يكون الخلق. هذه الأحاديث يا أخواننا انتبهوا، انتبهوا العمل بهذه السنة وبهذه الأحاديث، ما تنساها وقت ما يكون لك دين، وكأن هذه الأحاديث يعني حديث كعب ضع الشطر، وحديث هذا وحديث تجاوز، هذه الأحاديث لا تضعها وتجعلها خلف ظهرك. تذكر أن تكون أنت أول من عمل بهذا، وأنت أول من يعمل بهذا بهذه الأحاديث. حينما يكون لك دين عند أحد وتريد أن تأخذ مهما كانت الظروف، اصبر عليه لعل الله أن يفرج عنك وعنه. يسأل الله الذي له، ولا يعني ويحسن التقاضي، ويكون لين مع الرجل، ويقول له يعني أنا إنما أعطيتك لثقتي بك لكذا كلام الطيب، فأنا لولا ظروفي ما جيت ولا خففت عنك، لكن ظروفي ضيقة جدا وكذا، يعني كلام يكون لطيف. أما يجيب له اثنين ثلاثة ويروح من بيته وكل واحد أخذ له يعني عصا حلوة كذا ومرتب أموره ويخوفونه وكذا، لا يعني ما هو مناسب أبدا طالب العلم والدعاة إلى الله أن يكونوا على هذه الأخلاق. ولكن لو سأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي عنه وأن يعني أن يقضيه الرجل وأن يؤدي إليه الرجل، هذا أفضل. الدعاء هذا ننسى يا أخوان، ننسى هذه الأسباب، هذا من أعظم الأسباب الشرعية الدعاء. نعم. عندنا الخاص أنه يدفع له مبلغ من المال وهو يحصل لك قوة. أسرع. الأمر في القوة والترهيب. هنا تجاوز عن مسر وأخف عن مسر، ما كانها بالعكس ما تنسى. تجاوز عن مسر يعني ممكن هذا في الرواية وهذا في الرواية. تجاوز عنه يعني ركوه وفد آخر يعني يكون بعدين تؤدي له نظرتنا إلى ميسر. نعم. باب أحد يعطى أكبر من سنه. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه، فقالوا لا نجد إلا سنا أفضل من سنه، فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. لكن في نقطة مهمة يغفل عنها كثير من الناس، يقول أنا يعني هذا صاحب الدين أنا أوفيه وأوفي أحسن من دينه، وبناء على هذا الحديث الذي نحن بصدده إذا جاء يطلب مني الدين أعطيه هدية أو أدخله أسوله عزيمة عندي حتى يعني يجد في يعني يخفف شوية ويصبر شوية للأجل، هذا ربا حتى يسلح ولا يطالبه. انتبهوا هذا ربا. الهدية قبل وفاء الدين ربا،